يا ابني انا انصحك نصيحة في الله، اصلا عشت قبلك وقربت وسمعت وعرفت ومشيت وتربيت. اسمع مني يا من تطلبون رضا الناس، قلوب الناس في ايدي رب الناس. يا من تسمون رائحة البنك الانكنوت ازكى مسكر الدنيا. يا من تسمون عطور المتبرجات ازكى مسكر الدنيا. يا من تؤمن ان تعيش سنين حتى تنفق مئات الالاف، اين شوقك للجنة؟ اين شوقك للجنة؟ انتبه لتفقه الرضا حين يمتلئ القلب رضا تمتلئ النفس سعادة. انتبه احذر، الله غيور، احذر ان يطلع على قلبك فيجد فيه محبة غيره. انتبه يا كم ثمادى لغرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى كيف ترضي ربك؟ إن أمر طلب الرضا يحتاج إلى عجلة استعجال مسارعة. انتبه، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة. انظر إلى آيات القرآن، انظر المسارعات تحتاج إلى رجال، أما التباطؤ فهذا عمل المخنثين من المنافقين، أرث المنافقين الذين يتباطؤون. اسمع قول الله، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. كيف ترضي ربك؟ سر لحصول الرضا أن يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه غيره، كيف ترضي؟ غير طلب رضا، غير حب، غير خوفه ورجاء، غير طلب محبته، غير السعي من أجله. كيف ترضي ربك؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أبشروا هؤلاء هم المسارعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فاحذر عبد الله فلعل فرصة تذهب فلا تعود. أفالله أتعيش الرغيد وعيشتي مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة، فيا درة بين المزابل ألقيات وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي. إلى كم ثمادى لي غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم إلى كيف ترضي ربك؟ والآن مع فضيلة الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني والله أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، يذكر أن بشيرا الطبري كان له 400 جاموس وفيها قريبا من 100 عبد يرعونها، وفي يوم أغارت الروم على مزرعته فأخذت الجواميس كلها وفر العبيد، أرسلوا إلى سيدهم فركب مع ولد له حتى أتاهم، ولقيه عبيده فقالوا يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس وهم يبكون. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه يا أبتاه أفقرتنا؟ فقال اسكت يا بني، إن ربي أراد أن يختبر رضائي به فأحببت أن أزيده. أحبتي في الله، هذه ثمرة الرضا. هذا رجل فهم معنى الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفقه معنى الرضا فتعلق قلبه برضا ربه ولم يتعلق بالدنيا، فلم تعد الدنيا عنده ذات قيمة، لم يعد لها قيمة، صارت القيمة الحقيقية والمطلب الأساسي والرغبة الرئيسية رضا الله. فلما أخذ منه 1,000,000 جنيه قال يا بني إني أريد أن أزيده، اللهم خذ وزد رضا، اللهم ارضى عنا يا رب. تلكم السعادة الحقيقية إخوتاه التي ما زلنا منذ شهور نبحث عنها ويتلمس طرقها، فذكرت أنها سبيل أول رضا الله. إذا رضي الله عنك فأنت السعيد حقا، إذا رضي الله عنك فأرضاك، فعشت بقلب راض مع رب راض، فالدنيا لا تساوي ذرة تراب تحت نعلك. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. أيها الأحبة في الله، سرنا نتلمس طريق الرضا، فكان أول الأمر في طلب الرضا وتحقيقه الصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. سهل جدا ويسير جدا أن تزعم أنك تحب الله، سهل جدا ويسير جدا أن تزعم أنك تحب الله، أنك تحب رسول الله، أنك تريد الجنة، أن الدنيا لا تساوي عندك شيئا، أنه لا قيمة للدنيا وما فيها، سهل الادعاء. ولكن المحك عند البلاء، سهل الكلام ولكن المحك الحقيقي عند العمل، عند الابتلاء. انظر، وقد ضرب رسول الله محمد بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، أروع الأمثلة في الرضا. انظر لما قبض ابنه إبراهيم والولد غال. الولد غال، وخصوصا إذا كان لنبي ينتظر من يحمل رسالته من بعده. إذا كان لنبي يريد من يرث علمه ورسالته، إذا كان لنبي عير بأنه أبتر، فلذلك يشتهي ولدا. وقد كان خرج على أصحابه يوما فقال: إني رزقت الليلة البارحة بغلام أسميته على اسم أبي إبراهيم. ويكبر الولد فيصير 16 شهرا أو 18 شهرا أو 19 شهرا كما تذكر كتب التواريخ، حتى يخرج في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. يحتاج إلى ولد. انظر إلى كلمات تقطر أسا من نبي يشتهي ولدا. زكريا عليه السلام وهو ينادي ربه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. كلمات تخطر أسى. نعم الأنبياء بشر وإنهم لمعصومون، ولكنه يتلمس ولدا يرث رسالته، يرث علمه، يرث دعوته، يبقي اسمه وذكره. وإن كان الله قد تكفل بكل ذلك فالأمر عند الله مختلف. وقد ورث العلماء علم النبي محمد ونشروا دعوته ورفع الله ذكره من بعده بدون حاجة إلى ولد. الشاهد: لما قبض إبراهيم دمعت عين النبي محمد، دمعت عينه وقلبه يفيض بالرضا. قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم ارزقنا الرضا وثبتنا عليه يا رب. الرضا، حين يمتلئ القلب رضا تمتلئ النفس سعادة. انظر في غزوة احد، يقتل من اصحابه 70 ويجرح مثلهم، ويجرح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقر بطن عمه وهو عن الله راض بمنتهى السعادة، يقول لاصحابه: ابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. نعم، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده أروع الأمثلة في الرضا. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان يأتيه هذا فيدعو له وهذا فيدعو له وهذا فيدعو له، وكان قد عمي في آخر عمره. فقال له رجل ممن جاءه يطلب الدعاء، قال: يا أبا إسحاق، سعد بن أبي وقاص، يا أبا إسحاق، هل أراك تدعو للناس بكل ما يطلبون؟ هل لا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصر، قضاء الله أحب إلي من بصري. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا بكل قضاء، الرضا عند كل بلاء، الرضا مع كل شيء. اللهم ارزق قلوبنا الرضا. ثم كان السبيل الثاني لتحصيل الرضا اتباع منهج الحق، اتباع منهج الحق، أن يعيش الإنسان بمنهج، منهجة الحياة. إن كثيرا منا إخوته يعيشون في هذه الدنيا سبهللة بلا غاية بلا هدف بلا وسيلة لتحقيق هذه الغايات والأهداف، وإنما يأكل ويشرب وينام، يعيش كيفما اتفق، كل يوم بلون وكل يوم برأي وكل يوم بطريقة وكل ساعة بهدف وكل ساعة بلون وكل ساعة. إنه دائم التلون والتغير. أما صاحب منهج الحق فإنه ثابت كالجبل الراسخ لا تزلزله الزلازل ولا تزعزعه الرياح. أن يعيش الإنسان بمنهج، لمنهج، وأن يكون هذا المنهج منهج الحق الوحيد، وأن يكون على يقين من هذا منهج يضبط حياته، يضبط عمره، يضبط عيشه، يضبط بيته، يضبط عمله، منهج يضبط أكله، يضبط شربه، يضبط نومه، يضبط ماله، منهج يضبط ولده، يضبط زوجه، منهج يضبط عينه، يضبط لسانه، يضبط أذنه، يضبط يده، يضبط قلبه، يضبط بطنه، يضبط فرجه، يضبط رجله، منهج، منهج يعيش به في حياته، ففي عمله كيف هو وماذا يكسب، وفي بيته منهج يضبط كل كرسي في البيت، أين يوضع وكيف يوضع ولماذا، كل لقمة في ثلاجة بيته لماذا وكيف تؤكل. نعم، إن الإنسان إذا عاش بهذه المنهجية في الحياة مات والله عنه راض. قال الله في ضبط هذا المنهج: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. اتبعوهم بإحسان، إحسان الاتباع. نعم، أن أعيش كحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حزو القزة بالقزة، أن أعيش كما عاش صحابته في كل شيء، في الأكل والشرب، في الزواج والطلاق، في العمل والكسب، في معاملة الدنيا، منهج هؤلاء السلف رضوان الله عليهم. يضبط علاقتك بالآخرين، بأبيك وأمك، بأخيك وأختك، بأولادك وزوجتك، بجيرانك، بالمؤمنين. منهج يضبط طلبك للعلم، ويضبط دعوتك إلى الله، ويضبط عبادتك وتقربك إلى الله. منهج شامل كامل واضح. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المنهج. حين يضبط حياتك تعيش حياة منضبطة. لما أتى الموت حذيفة بن اليمان، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال: أوصني وعهد إلي. فقال حذيفة لعبد الله بن مسعود: ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد، منهج واحد على جادة الصراط. هذا المنهج لا يحتمل شيئا ولا ينقص شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك. أصحاب هذا المنهج يرون آخر الطريق كما يرون أوله. أصحاب هذا المنهج يضعك على طريق أوله في يدك وآخره في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. نعم، بشرط عدم التلون، أن يظل هذا الفهم في كل جزئية من جزئيات الحياة. أتظن أن ليس لهذا المنهج حكم في أي قضية، أصغر قضية من قضايا الحياة في هذه الأيام؟ أبدا، لكل قضية وإن صغرت حكم للإسلام فيها. فإذا عشت بمنهج أثمر ذلك أمران: الثبات على الإيمان، ثانيا الوصول إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. كان هذا هو العنصر الثاني لتحصيل الرضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية رقم 100 من سورة التوبة. ثم السبيل الثالث لتحصيل الرضا: حماسة القلب لطلب رضا الرب. نعم، دليله من القرآن هو قول الله جل جلاله: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارضى عنا يا رب. وعجلت إليك ربي لترضى، استعجال طلب الرضا، حماسة القلب لطلب رضا الرب، تجدها في قول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم من الاستعجال لطلب رضا الرب، تبايعوا. تسمعها في قول الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربه راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إخوتي، هذه آيات القرآن تشير إلى هذا المعنى، وقد ضاع فهم القرآن، تاهت معاني القرآن حين صار الناس اليوم يسمعون أمثال هذه الآيات في مناسبات في المآتم، يتلوها رجل يتأكل بالقرآن يموزها ويتلاعب بها، فضاعت معاني القرآن. إنه يا أيتها النفس المطمئنة تسمعها في المآتم فحسب، فيكون فقهها مناسبة الموتى فحسب. لا، لو تدبرنا القرآن، لو تأملنا القرآن، لاستخرجنا منه معاني يعيش بها القلب وتقر بها العين وتستمر بها الحياة. المسارعة حماسة القلب لطلب رضا الرب. إن المسلمين اليوم وللأسف الشديد يعيشون قدرا من الجمود والهمود والخمود والركود، وعلى هذه الألفاظ فقس شيئا عجيبا من برودة القلب، من برودة القلب تجاه قضايا إرضاء الرب. إنهم حين يسمعون أذى المسلمين في كل مكان، فالمسلمون يصفعون على قفاهم وتستباح دماؤهم وأعراضهم في كل بقعة على ظهر الأرض، والمسلمون ينظرون يشاهدون ويسمعون وكأنهم يسمعون قصص ألف ليلة وليلة، كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، ينظرون فيشاهدون أشياء تحتاج أن تسارع فيها لتطلب بها رضا ربنا، ومع ذلك لا يحركون ساكنا. للأسف الشديد هذا الخمود والهمود والركود والجمود والبرود الذي استولى على كثير من المسلمين، هذا جعلهم يتقاعسون فأعرضوا عن الله، فأعرض الله عنهم، أعرض الله عنهم وأكلهم لأنفسهم، نسوا الله فنسيهم. نعم أحبتي في الله، وعجلت إليك ربي لترضى. إن أمر طلب الرضا يحتاج إلى عجلة، استعجال، مسارعة. انظر إلى آيات القرآن، يقول ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، كل آيات تستحس. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، جري، مسارعة. أعمال الآخرة تحتاج إلى مسارعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة، التباطؤ والهدوء، في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. عمل الآخرة يحتاج إلى مسارعة، إلى مباشرة. لذا قعد علماؤنا قاعدة لا إيثار في القربات. إذا كانت هناك قربة فهذه محل منافسة تحتاج إلى تنافس، إلى مسابقة، إلى مسارعة، لا إلى إيثار أن تؤثر بها غيرك. وهنا قبل أن يسرقنا الوقت نتساءل كيفية إيجاد المسارعة في قلوبنا. أولا، للمسارعة رجال وللمخنثين التباطؤ. المسارعة تحتاج الى رجال، اما التباطؤ فهذا عمل المخنثين من المنافقين. عرة المنافقين هم الذين يتباطؤون. اسمع قول الله: وان منكم لمن ليبطئن. قال الله: قد يعلم الله المحوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. اشحة عليكم. فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، حين ورود الخوف أشحة تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف ألسنة طويلة بالأمتار. سلقوكم بألسنة حجاد. ألسنة أحد من السيف. هذا الكلام تسمع، ونعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. نعم، هذا الكلام لسان طويل وكلام كثير. وحال العمل القعود والنكوص، الفتور والبرود، الهمود والخمود، التراجع والنكوص. نعم، اما المؤمنون فاسمع لتفقه. اللهم علمنا ما ينفعنا. يقول ربنا جل جلاله: وانت تحتاج لتفهم القرآن الى سماع القرآن. استحضر قلبك اخي في الله، انتبه. يقول ربنا: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم المسارعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها للخيرات سابقون. يسبقون الخيرات. جل جلال الله، جل جلال الله. احبتي في الله، انتبه لتفقه، انتبه لتعلم، انتبه لتعمل، انتبه لتفقه. يقول ربنا: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ان الاشفاق، الخوف، الخشية من الله دافعة للعمل، دافعة للمسارعة الى العمل. احبتي في الله، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ان الاشفاق على ضياع العمر، وان الخشية من تنزل العذاب، وان الاشفاق من ضياع فرصة العمل، وان الخشية من نزول العقاب تدفع الى استنهاض الهمم واستثارة العزائم واغتنام الاوقات وانتهاز الفرص لتحصيل رضا الرب، فلعل فرصة تذهب فلا تعود. احبتي في الله، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ان الاشفاق على ضياع العمر، وان الخشية من تنزل العذاب، وان الاشفاق من ضياع فرصة العمل، وان الخشية من نزول العقاب تدفع الى استنهاض الهمم واستثارة العزائم واغتنام الاوقات وانتهاز الفرص لتحصيل رضا الرب، فلعل فرصة تذهب فلا تعود. انظر الى قصة عكاشة بن محصن حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل من امة الجنة 70,000 بغير حساب. قال عكاشة: ارجو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. قال: انت منهم. ثم قال رجل: وانا يا رسول الله. قال: سبقك بها. عكاشة سبقك بجزء من اللحظة، لم تمر دقيقة. ارجو الله ان يجعلني منهم. انت منهم وانا. افلت. نعم، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يشفقون من ضياع الفرص لعل احدنا يصاب بشلل اذا فاتته فرصة اغتنام 1,000,000 جنيه، ولا يأبه اذا ضاعت منه صلاة لعلها وقت فتح باب السماء لاستجابة الدعاء فيضيع. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. أحبتي في الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بوعده ووعيده، يؤمنون بآياته الكونية وآياته المقروءة المسموعة المرئية، بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بيقين أن له مقاليد السماوات والأرض، وأن بيده ملك السماوات والأرض، وأن له ملكوت السماوات والأرض، وأنه القاهر فوق عباده. هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يخافون غير الله، ولا يرجون غير الله، ولا يحبون غير الله، ولا يثقون في غير الله، ولا يتوكلون على غير الله، ولا يطلبون غير رضا الله، بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما فسرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يصومون ويتصدقون وينفقون ويخافون ألا يتقبل منهم. لا عجب ولا غرور ولا رضا عن النفس ولا رؤية النفس ولا حب مظهرة ولا منظرة ولا حب مدح الناس ولا مراعاة نظر الناس ولا مراعاة خوف غضب الناس أبدا. بربهم لا يشركون ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إذن يبتدرنا سؤال آخر، ما هي موانع الرضا؟ وبالتالي هي موانع المسارعة لطلب الرضا. إن موانع المسارعة كثيرة، منها أولا الرضا بالدنيا. قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. انظر إلى من لا يسارعون، من لم يسارعوا لطلب رضا الرب، عن آياتنا غافلون، أما المسارعون بآيات ربهم يؤمنون. فرق شاسع. أول مانع من موانع الرضا، هائل دون طلب الرضا، الرضا بالدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يملك 1,000 جنيه يرضى كده كفاية خلاص، لا يريد الجنة، 1,000,000 جنيه بس كده تمام، جاه منصب مركز سلطة، حصل على شيء من ذلك فإنه يرضى ويطمئن بما حصل وينسى الله. تطمئن لهذه الزوجة وهذه الشقة وهؤلاء الأولاد وهذا الدخل وهذا الكنز المحفوظ الذي يدر عليه دخلا شهريا وينسى الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لم ينتظر أنه سيموت ويترك كل هذا ويلقى الله فيحاسبه على كل هذا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. للمسارعة رجال وللمخنثين التباصؤ. انظروا معي احبتي في الله الى رجال فهموا الدنيا وعرفوا الاخرة فصارت الدنيا عندهم لا قيمة لها. ذاك الرجل الذي عاهد النبي، بايع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا محمد أرأيت إن أسلمت وجاهدت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك إذا نبايعك، بايعه وخرج معه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. فلما كان في بعض غزوة قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فحمل القسم في حجره من الغنائم حتى أتى رسول الله وألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال إني لم أبايعك على هذا، إنما بايعتك لأصاب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. إنه لا يريد قسما، لا يريد غنائم، لا يريد دنيا، إنما يريد الجنة. الجنة يريد رضا الله والجنة، فلذلك لم يرضى بالقسم، لا أريد هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. انظر الى المسارعة، الى المسارعة شيء يجعلك تتحسر على احوالنا. الحباب بن المنذر في غزوة بدر في قرنه تمرات يأكلها، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أكون؟ قال: في الجنة. فنظر إلى تمرات يأكلها ليتقوى بها، تمرات 5 6 7 تمرات، تمرات يأكلها ليتقوى بها، يقول: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ارمي ويقبل فيقاتل حتى يقتل. مسارعة، مسارعة تجعل العبد يستطيل أكل تمرات. يا من تؤمل أن تعيش سنين حتى تنفق مئات الآلاف، أين شوقك للجنة؟ أين شوقك للجنة؟ أين شوقك لرؤية وجه الله الكريم؟ أين شوقك لسكن عار الجنان بالقرب من الرحمن؟ أين شوقك للحور العين؟ أين شوقك لمصاحبة النبي محمد؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. انظر إلى رجل آخر، أنس بن النضر رضوان الله عليه، لما كان في غزوة أحد رأى جماعة من الصحابة جلسوا يبكون، فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما بقاؤكم بعده؟ قوموا تموتوا على ما مات عليه. ثم أقبل فقال: واها لريح الجنة، واها واها لريح الجنة، إني أشم ريح الجنة من دون أحد. سبحان الملك، رجال شموا ريح الجنة في الدنيا، رجال شموا ريحها، لما لم نشم ريح الجنة؟ لما لم نشم ريح الجنة؟ وبالتالي لم نسارع لها، لم نشم ريح الجنة، أسكمسنا الدنيا، أسكمسنا الدنيا. والانشغال بها والرضا بها. نعم يا من تسمون رائحة البنكنوت أسكمتكم الدنيا، يا من تسمون ريح بنزين السيارات أسكمتكم الدنيا، يا من تسمون عطور المتبرجات أسكمتكم الدنيا، يا من تسمون أنواع الأطعمة والمشروبات أزكمكم كل ذلك، فلم تشموا ريح الجنة. لو شممتم ريح الجنة لسعيتم لها، لسارعتم لها. أزكمسكم الدنيا، أزكمسكم الدنيا، أزكمسكم روائح الملابس بي وروائح الأحذية، أزكمكم تراب الدنيا، أزكمتكم أموال الدنيا، فلم تعودوا تشمون ريح الجنة. اللهم طهر قلوبنا من الدنيا. نعم فرت، قال الله: فعلم ما في قلوبهم. فرت لحصول الرضا أن يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه غير طلب رضاه، غير حبه، غير خوفه ورجائه، غير طلب محبته، غير السعي من أجله، أن يطلع الله على قلبك فلا يجد فيه سواه. الله غيور، احذر أن يطلع على قلبك فيجد فيه محبة غيره. نعم هؤلاء المسارعون فهموا حقيقة الدنيا، لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. لئن عشت حتى تلبس الملابس المكدسة في الدواليب إنها لحياة طويلة. لئن عشت حتى تأكل المخزون من الأطعمة في بيتك انها لحياة طويلة لئن عشت حتى تنفق هذه الاموال والأصول والثوابت التي تجمعها إنها لحياة طويلة. متى يكون الشعور بذلك؟ حين تشم ريح الجنة. أما مزكوم الغفلة لا يدري، لا يدري. ثمة سبب آخر للحيلولة بين العبد وبين الرضا. قال الله: يحلفون لكم لترضوا عنهم. قال الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طلب رضا الناس يحول بينك وبين طلب رضا الله. تعلق القلب برضا البشر، بارضاء الخلق. نعم، قال الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ان محاولة ارضاء الناس تشغل الانسان عن محاولة ارضاء الرب، عن العمل لارضاء الله جل جلاله. ان كثيرا من الناس يعيش اليوم لاجل نظر الناس. وقد سبق معنا في قصة الابرص والاقرع والاعمى ان الابرص قال حين سئل عما يشتهي، قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس، قد قذرني الناس. تعلق القلب بالناس لما ابتلي حال تعلق قلبه بقرب الناس ورضا الناس وسلام الناس ومس الناس وحب الناس وثناء الناس ومدح الناس، حين تعلق قلبه بذلك لما ابتلي واختبر وطلبت منه ناقة او بقرة، قال: الحقوق كثيرة. فاضطر لإرضاء الناس بالمنظرة إلى الكذب. قيل: ألم تكن مثلي؟ قال: كذبت، إنما جلدي ورسته كابرا عن كابر. كذاب. من أراد رضا الناس سيكذب كثيرا وينافق كثيرا ويتعطل عن العمل لله طويلا، و سيخسر كثيرا، وسيخسر اول ما يخسر نفسه. اخوتاه، اقولها لكم قولا واحدا وبمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة: ان من ارضى جميع الناس فهو منافق. من ارضى جميع الناس، البر والفاجر، المؤمن والفاسق، المؤمن والكافر، فإنه منافق حتما. يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أما الموحد فلا بد له من أعداء. لابد. يا من تحاولون إرضاء الناس، إرضاء الناس لا يحصل إلا على متن غضب الله. يا من تعلقت قلوبكم بإرضاء الناس، إرضاء الناس غير مقدور وغير مأمور. يا من تجتهدون في إرضاء الناس، الناس لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، انشغل برضا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. يا من تطلبون رضا الناس، قلوب الناس في أيدي رب الناس، في يد رب الناس، بين أصابع رب الناس. قلب من ترائيه بيد من تعصيه، فاتق الله يكفيك شر الناس. أحبتي في الله، هؤلاء المنافقون يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. تجد من تعلق قلبه بمدح الناس دائما يراهي نظر الناس، ماذا سيقولون؟ وإن كثيرا من الناس يقضي معظم الوقت يفكر، كيف يفكر فيه الناس ولعله لم يخطر للناس على بال. يا تافه، دعك من الناس، دعك منهم، ليس عليك إرضاهم، ليس عليك رضاهم، إنما خلقت لترضي الله. نعم، إرضاء الناس غير مقدور وغير مأمور، ورضا الله مقدور وبه أنت مأمور. أحبتي في الله، ثمة سبب ثالث للحيلولة بين العبد وبين الرضا، ألا وهو سماع كلام الناس في تلبيس دين الله. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وكذلك سنة ماضية، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلا بد لكل نبي من أعداء. فمن باب أولى لأتباع الأنبياء أن يكون لهم أعداء، فلا سبيل لأن يرضى عنك جميع الناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اللهم اكفنا شياطين الإنس والجن. ربنا إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مردي لكلماته، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما أجملها من آيات، ما أروعها من آيات، ما أمتع كلام الله، ما ألذ كلام الله، ما أحلى كلام الله، ما أبين كلام الله، ما أوضح كلام الله. هذا دستوركم أيها المسلمون، قرآن مفصل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، مغترون بزخارف القول. والله كاشف مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله مظهر كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، وإنما فعلوه أذن لهم، يعني إذنا كونيا لا شرعيا، تركهم أمهلهم، لم يدمرهم، لم يحبس ألسنتهم، فعلوه ابتلاء للمؤمنين، ابتلاء للتمحيص. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. يجي يقول لك: يا ابني انا عايز انصحك نصيحة لله، احيا دقنك. يا ابني انا خايف عليك، اصل الدين مش بالدقن. تخرف القول، ده ربك رب قلوب، ده ابو جهل كان له لحية اطول من لحيتك. القضية مش قضية دهون ومش صلف مساجد ولا حلم ولا بتاع، ده في حاجة اسمها تنزل على قلبك علم لدني. كذابون مفترون فجرة، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول زخرف القول. يا ابني انا هنصحك نصيحة بالله، اصلا عشت قبلك وجربت وسمعت وعرفت ومشيت وتربيت، اسمع مني. سيبك من الكلام ده، اشرب لك سيجارتين، زخرف القول. صلي بيتك زخرف القول، خد لك واحدة متبرجة ربنا يهديك بيها زخرف القول. احنا هنسيب البنوك لليهود والنصارى، لازم نشتغل زخرف القول. نعم ادعو المتبرجات لان يهدي الله بك رجلا، يمكن ربنا يهديها بك زخرف القول. اسمع، ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. كله باطل، كله تافه، كله لا قيمة له، لا يدخل على المؤمنين، انما يصغي لهذا الكلام الباطل الذين لا يؤمنون بالاخرة. قال الله انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. من لم يسارعوا للتردد؟ لماذا؟ لانهم لا يؤمنون بالاخرة، يريدون الدنيا، يريدون المنظرة، يريدون المظهرة، يريدون الشهرة، يريدون الكلام، يريدون مدح الناس، يخافون ذم الناس، يريدون رضا الناس، لا يؤمنون بالاخرة. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. عجيب ان بعضهم يسمع منهج الحق وكلام الحق ودعوة الحق سنين طوال ثم لا يستجيب ويسمع كلام الباطل مرة واحدة فيمضي. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. نعم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضون هذا الكلام ويعتمدونه. اسمع هذه الآية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إني والله كلما قرأت هذه الآية سالت كل شعرة في رأسي. ألزمهم ألزمهم، وإن لم يريدوا الالتزام ألزمهم كلمة التقوى. لما؟ وكانوا أحق بها، لكونهم أحق بها، لكونهم أهلا لها، لكون المحل صالح، قلوبهم طاهرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نعم ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إن الذين يسمعون كلام أهل الباطل، تشويش أهل الباطل، تلبيس أهل الباطل لمرض في قلوبهم، لمرض. إن التشويش الذي حصل على كعب بن مالك في قصة المخلفين، أستطيع أن أتجهز في النهاية. قال فطفقت اذا خرجت في طرق المدينة لا اجد الا رجلا مغموصا في النفاق او رجلا مما عذر الله. انك حين لا تزال تسمع كلام المثبطين، كلام المرعبين الذين يقذفون في قلبك الخوف من غير الله ومراعاة غير الله وكلام غير الله، انك حين تسمع لن تلبس ان تجد نفسك لا ترى حولك الا رجلا مغموصا في النفاق، وحينها تندم. هذا السبب الثالث، سبب خطير يحتاج استرسال، ولكني اكتفي على هذا المقدار بهذه الثلاثة الاسباب المعطلة عن طلب الرضا وعن المسارعة لطلب الرضا. اولها الرضا بالدنيا، وثانيها اعلمه جيدا ويقينا طلب رضا الناس، وثالثها سماع تلبيس الابالسة من الجن والانس